هذه الخمر؟ فقالوا أكيد أبو الدنيانة ما أشرب. قال أبو بكر. فقال أبو بكر أنا وكان الخمر فلم ينكر أنا. يعني ال يقول يقول أنس أو سئل ما أشرابهم يعني التي يشربون منها الخمر؟ قال إنها من التمر والبسر. إنها من التمر والبسر إن خمرهم الذي يشربونها. والحديث الذي سبق أن مر قريبا الذي فيه ذكر أنها نزلت الخمر وأنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب وجماعة كانوا معهم من الخمر وهي من التمر ومن السهو. يعني هذه الرواية كلها مادة واحد ولكن اختلفت اختلفت السياقات اختلفت الروايات وهي كلها عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن الخمر عندهم إنما كانت من هذين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم قال إنها من خمسة من هذه الأشياء ومن غيرها وهي تكون من الخمسة وغير الخمسة لأنها كما جاء في آخر حديث عمر ما خمر العقل وكل ما أشكر فهو حرام مطلقا قليله وكثيرا سواء كان سائلا أو غير سائل وسواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها من أي مادة كان ما دام أنه يسكر فهو حرام قليله وكثيره وسواء كان على شكل حبوب على شكل يعني شيء مسحوق أو على شكل شيء سائل يعني مائع أو جامد كل ذلك حرام. الخمر ما خامر العقل كل مسكر حرام لأن قوله عليه السلام كل مسكر حرام يدل على أن القضية قضية إسكار وقضية يعني مضرة تحصل بفقد العقل والتحول إلى أن يكون الإنسان من جملة المجانين هذا هو المقصود ليس مقصود هذه الأشياء وإنما هذه الأشياء اللي كانت موجودة على الحديث عن الشيء الموجود وإلا فإن الحكم يتعلق بالإسكار العلة الإسكار ما دام الإسكار موجود فإن القليل والكثير حرام القليل منه حرام والكثير حرام الكثير من يسكر حرام والقليل الذي لا يسكر حرام حتى لا يتوصل إلى الحرام من باب سد الذرائع لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم نعم قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم يعني إن هذه الأشياء يطلق عليها خمر أن خمرهم فلم ينكر يعني أنس سكت يعني معناه أن هذا هو الواقع أنها خمرهم. وفي الحديث الذي سبق أن مر وكانت أول حديث ليش أول حديث أيوة فجاء الآن فقال إن خمر قد قدم فقال قم يا أنس فأريق انتهى واللي بعده الحديث الأول أريق أنا فقال كنت قائما محيا فكيت عموما أنا أصغر الطبيب قيل حرمت الخمر فقال أكيد قلت لأنا ما أصغر لا الحديث اللي بعد الأول الثاني في الباب هو هذا الذي نقرأه الثاني نعم أيوه أول حلال اللي قبل في الباب اللي جسمه اللي في حديث عمر وين حديث عمر إيه الناس في الباب اللي قبل قال حرم علينا الخمر حين حرم وما نجد يعني بالمدينة خمر العناب إلا قليلا لا أنا مما تقمنا الكفر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أذكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في التفاح ولا في المزفر. وكان أبو هريرة يشرق معها الحنكم والنقيق. ثم ذكر هذا عن الزهري أنه قال لا تنتبذوا في الحديث يعني للتابع الذي قبله بأنه قال لا تنتبذوا في ال في ال في لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفر. لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفر. ولا في المزفر. إيش؟ لا في النقير. النقير. لا الأول. أول شيء. الدباء. ولا المزفر. وبعدين. وكان أبو هريرة يمسك معها الحنتم والنقيق. الحنتم والنقيق يعني هذه الحال أربعة مرة في حديث وفي عبد القيس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أنه قال منها وفي عبد القيس أن ينتبه في أوعية منها هذه الأشياء من هذه الأمور النقير أن الدب هو القرع يأخذونه ويمخرون اللب الذي وسطه ثم يبقى وعاء يعني الغلاف الخارجي هذا يعتبر وعاء يستعملونه للانتباه ووضع الماء فيه ووضع الأشياء التي تنتبه فيه يعني القرعة نفس الدبة يمخرون اللب الذي في وسطها يخرجونه ثم يبقى الغلاف يكون وعاء يضعون فيه الـ هذه الأشياء. فالمسلم نهاهم أن ينتبذوا في الدفاء والمزفت الذي يطلى بالزف الذي يطلى بالزف بعض الروايات المقير الذي يطلى بالقار وفي بعض الكلمات الحنتم. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق. الحنتم جرار خضر كانت تابعه الى المدينه يعني غليظه يعني قاسيه. والنقير هو يعني جذوع النخل ينقر وسطه ثم ينبل فيه يتخذ وعاء ينبل فيه. هذه الامور اربعه كان سلمناها عن الانتباه بها في اول امر لانها سميكه لو حصل تغير الشراب ما يؤثر فيها لأن لسماكة الغلاف بخلاف الاستقاء القربة وغيرها من الأشياء الرقيقة لأن إذا حصل فيها تغير تنشق القربة ويحصل عليها يعني الغلاف يحصل له تأثر بسبب التخمر الذي يحصل في جوفه وبداخله إذا كان مغلقا. أما هذه الأشياء فهي غليظة يعني هذا الدب يكون يعني يبسونه يصير يابس إذا استخرج الدب اللي في وسطه يبسوها فصارت يابسة يابسة يعني لو بلد فيها شيء ما يؤثر ولم يطلع على جلدها أو على غلافها من الخارج لأنها سميكة ويابسة. وكذلك المجفت اللي بالزفت والمقير كذلك النقير اللي نقر يعني في جذوع النخل وكذلك الحنتم وهي الجرار التي كانت في تابعها المدينة كل هذه كان المسلم نهى عنها في أول الأمر حتى لا يحدث إشكار دون أن يعني يشعروا لأنه لو وضع في جلد في سقاء أو غيره من أشياء رقيقة يظهر عليه أثر الإشكار لأنه يتشقق يتحمر وحصل عهيد يتأثر الجلد ويظهر عليه أثر بخلاف هذه الأشياء. فكان هنا عنها في أول أمر ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه بها وفي غيرها كما جاء في حديث بريدة الذي في صحيح مسلم الذي ذكر فيه النسخ والمنسوخ والذي أشرت إليه قريبا في الأضاحي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في نسخ ومنسوخ قلت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فقط لا فادخروا في الناس خلنتوه وكنت نعيتكم أن تنتبذوا في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم ألا تشربوا مسكرا، انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإحسان، بشرط ألا يصل إلى حد الإحسان. فهذه الأشياء كان نهوا عن الانتباه بها لأنها يعني غلافها غليظ وسميك ولا يتبين تغير عليها، لو تغير ما في داخلها وصل يعني ما يعني يذكر يعني من السفاجة يعني ما يذكر من رسل كل ما يسكت سائل أو غير سائل، سائل أو جانب، هذا هو الخمر. الخمر ما خمر سائل أو غير، ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو خمر فهو حرام، يعني سواء كان سائل أو غير سائل، سواء كان سائلا أو مشروقا أو صلبا غازيا أو يستصعب، ما دام أنه يغطي العقل ويحجبه ويحول صاحبه من يكون من جملة عقلاء إلى يكون من جملة مجانين، كل ذلك حرام. عن الفقاع أي. يعني شيء ينبذونه، شيء ينبذونه يعني في أوعية ويشربونه، يعني معناه أنه لا يصل لأحد الإسلام، يعني شيء يصل لا يصل لأحد الإسلام. ولكن بين أقول هذا يمكن يرجع للغة، هذا يمكن يرجع للغة للفرق، لكن ليش المهم معرفة الفرق؟ ما أعرف الحكم الذي يسكن أي نوع هو حرام والذي لا يسكن أي نوع حلال، سمي سواء كان بسع ولا فقاع ولا أي شيء يسمي، الذي يسكن حرام والذي لا يسكن حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي معناه على معفر عنه صحيح وعربية حسن الإنسان يعبر معنا لا تنتبذوا، لماذا لا تنتبذوا؟ لا والمقصود معناه يعني يعملون نبيلا، تنتبذون يعني يعملون نبيلا عن طريق حين ينبذونه ويرمونه ويلقونه في الوعاء، لأن الانتباذ هو نبذ التمر أو البشر في الماء ليكون نبيلا، فإذا لم يصل لأحد الإسكار هو حلال، وإن وصل لأحد الإسكار هو حرام. والله لم يطبخ أبدا، لو ما طبخ لو جلس يعني وضع فيه غطي وحكم غطاه وجلس لمدة وصل لأحد الإسكار لو ما طبخ كله حرام، لو مطبخ أو مطبخ يعني معصير كذا وطبخ المنطقة على كل مهم هنا مثلا مربوطة بالإسفاع سواء طبخ ولا مطبخ، المهم هو الإسفاع. الرسول لما سئل عن البشر قال كل ما أشكر فهو حرام، مطبوخ أو مطبوخ. الحلقات هي مثل الدخان، مثل الدخان هي حرام، أقول هي حرام لأنها تخدر وتؤدي ما يؤدي الدخان أشد، هي حرام. الناس يعني مثل ما قلت كل ما أخبره حرام كان حليله أسكر أو فتع حتى التفكير يعني جاء في بعض الحديث أقول كل مسكر مفتع الذي يخدر الجسم ويفكره ويجعله يعني فاجرا يعني هو داخل يوم الزيد ويأتي الشيء يعني واجب كل يوم يأتي الشيء وقفه وممكن أخذ من الأول الثاني ليش شرط وقفه كل يوم السنة معلوم أن الإنسان يعني يرمي كل يوم لا ينبغي له الواصل إلا لعذر، ويعني وأن يعني لو فعل هذا يصح، لكن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم رمى على حدة، كل يوم رمى على حدة، لكنه ألم للسقاط الرعاة يعني يرمون عشر أيام في يوم وهو جالس لكن عند الحاجة، ولو فعله الإنسان يصح، لكن لا يبغى الإنسان أن يترك إلى آخر يوم، لأنه في يوم يكل عشرين يرمي وإذا فعله يصح، لا يبقى أنه قدم عليه. الآن إذا نحن نرى أن هذا الشيء من الأول هل يوجد عليه دم ولا مشروع ترك من يقول؟ لا، هو إذا تركه كله عليه دم واحد، أو ترك واحدا من عليه دم واحد، لو ترك واحدا من عليه دم ولو تركه كله عليه دم واحد، أو ترك نصفا كله أي أو جمرة واحدة من الجمرات، أي واحدة من الجمرات في أي يوم من الأيام، جمرة واحدة من جمرة في أي يوم من الأيام تسأل عليه. كذلك عليه دم يعني سواء ليلة أو ليلة فيه. كل واحد. يعني يتخذون الخمر للرطب. كيفية صنع الخمر؟ أنا لا أعرف صنع الخمر. أنا لا أعرف صنع الخمر. لكن معروف يعني أنهم يضعون في شيء ويطلقون عليه ويبقى مدة ويتخمر. الذي يموت غير مشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، كل من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة تحت مشيئة. يعني نوع من شيء ينبذونه الله ما نادي بس يعني شيء ينبذ لا يطلع عليه الشهر رجال في الشهر رجال في الشهر فقط. هذا الزفت لا الزفت تمام المزفت هنا الذي يقلع بالزفت الزفت هذا الذي أقول هذا الذي يعني يستخرج منه هذا الذي يطلع به الهجار يقال له قار ويقال له زفت هذا الزفت المكوف فيه العربي الشيء هذا مش في المقال هو في بعض الروايات في مثل الأصحاب ويعني أمة كان يعرفهم بالغرة والتحذير يعني علامتهم الغرة والتحذير يعني هذه علامتهم وإن لم يكونوا من الأصحاب الذين عرفهم وعرفوه وشاهدهم وشاهدوه وذلك الرواية التي جاء فيها ذكر الأصحاب ورسول ذلك الذين صدوا ماتوا على الردة الذين قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه بعدما هلك الرسول صد بعض العرب ومنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله فهذا هو الذين يدخلون تحت هذا الأصحاب الذين ماتوا مرتدين والذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لمن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحديث الغرة والتحذير دون علامة على أمة محمد عليه الصلاة. هل وهل قال أن أصحابه كلهم يزهدون؟ أصحابه كلهم يزهدون؟ أبدا يعني معناه أناس رآهم يعرفهم أنه رآهم يعرفهم وقال إن القائلة لا تبين نحضره بعده جاءت الحديث عرفنا القائلة لا تبين نحضره بعده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم حضور وهم خير هذه الأمة لكن ما لم تد منهم عن الإسلام والعياذ بالله وأدرك الخذلان ومات على الردة وهم الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه وماتوا هؤلاء هم الذين يعني تنطبق عليهم الحديث. يتعلق الشروط التي شرطت في الصحيح التي عرفناها في أول مسألة الصحيح المسلم بوجهه بنقل عبد غالط عن أهله وإن تجل ولا معلل هذه الشروط هي تجمع أصحاب هذا هو كل جاء في نفسه الرجال يعني أن يكون أولا في الانتصار بأن يكون هذا الشخص روى عن هذا الشخص ما بين قطع الشخص هذا روى عن هذا وأن يكون الشخص يعني عدل أن يكون ضابط، أن يكون عدل. هذه العلماء الشيخ والتعليم في كتب التراجم والتجاري، هم الذين يقصون على كم يقصون على كم يقولون يعني ثقة، أكون ثقة. أحيانا ثقة عدل، ثقة ضابط، أو ما إلى ذلك. أحيانا بعض الأئمة يضاعف هذا الشخص أو يوثقه، فيعني كيف يتصرف في هذا الموضوع؟ هناك قواعد للجرح والتعديل إذا تعارضا. هذه قواعد يعني معروفة عند الفقهاء عند العلماء. إذا تعارض الجرح والتعديل إذا كان الجرح مفسر كان من يعتد بجرحه طبعا قدر على التعديل. إذا كان الجرح غير مفسر أو الجارح غير معتد به هو نفس المجروح فهي طبعا لا يقدم على التعديل. إذا كان الرجال كتب الستة فهناك كتب خاصة بالرجال كتب الستة مثل اسم هذا اللي هو تهذيب التهذيب أول الكنائس في الأصل ثم تهذيب الكنائس اللي جاء بعده ثم تهذيب التهذيب اللي هو فرع عنه وتقريب التهذيب الذي هو مختصر جدا لكن هذا إذا كان الحديث كتب الستة أو الرجل من رجال كتب الستة حمل في هذا الكتب مثل فرس هذا يوحل عنه في كتب الأخرى يوحل عنه في كتب الأخرى مثل شرع عن النبلاء مثل الميزان مثل تاريخ بغداد هكذا الأشياء لكن إذا كان من رجال كتب الستة فهذا الكتب اللي ذكرته يعني الجمال تهذيب الجمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب هذه كلها تخدم الكتب الستة والكاشف الذهبي أيضا كذلك كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع خلال ممكن نعرف حالة الجد ويعرف والمهم أن يعرف ما قاله ثم أيضا من المهم أن تعرف ما قال العلماء في الحكم على الحديث تعرف ما قال العلماء في الحكم عليه قبل أن نذهب إلى رجال لا الإنسان الذي يتمكن يذهب لكن يكون قبل أن يتمكن قد يعني لا يكون متمكن فيستفيد من كلام العلماء الذين حكموا على الإسناد حكموا على الإسناد يستفيد من حكمه من حكم الحافظ بن حجر حكم الذهبي حكم المنذري حكم يعني العلماء السابقين تتورع لا يبادر الى يعني يحرص على ان يكون يعني يعرف كلام العلماء السابقين يعني ونفسه ينظر في الاسناد الذي حكم عليه شوف كيف طريقته لانه بهذا يستطيع يعني شيء بشيء وإذا كان متمكنا قد لا يجب حكم لأحد، لا يجب حكم لأحد، لا يستطيع بدراسة الإسناد ثم كذلك عن الشواهد والمتابعات والأشياء التي يعني توجد تقويض التي قد يكون الإسناد ضعيف ويحكم عليه ضعف مجال الإسناد، ثم يوجد إسناد ناقص ما طلع عليه فيحكم عليه بالصحة ويحكم عليه بالحسن بسبب الاعتراض. ولو لم يوجد ما يعرض كان صار ضعيف، لكن لما وجد ما يعرض تغير الحال. الشاهد معروف وهو مقتل الشيخ حال، والتابع والمتابع هو الذي المتابعة للشيخ أو شيخ الشيخ دون الصحابة. هذا الحديث الذي ذكره مسلم يعتبر من الوصول الشواذ بتاعته ليس من الوصول يعني هذه هذا استطاع أن يعرف لأن مسلم رحمه الله قسم الرجال إلى درجات، في درجات القمة ودرجات أقل منهم، فهو يقدم رجال اللي في القمة، وإذا لم يجد إلا حديث هؤلاء أتى بحديثهم وضم بعضه إلى بعض. وأن اللي هم الدرجة الثالثة اللي هم لعاز هؤلاء لم يعرف عليهم ولم يخرج لهم. هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟ هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟ هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟ هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟ هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟ هل نقول هذا حديث مطلقة الأول؟